بارك الله فيكم. نبدأ معكم بهذه الرسالة التي أرسل بها المستمع حسن العولقي على فاكس البرنامج، يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، ما توجيهكم لبعض طلبة العلم الذين يضيعون أوقاتهم في القيل والقال من غيبة ونميمة وسب وشتم لإخوانهم طلبة العلم باسم الجرح والتعديل والذب عن السنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم. فوصفهم بأنهم أهل تراحم بينهم، يرحم بعضهم بعضا، وهكذا المؤمنون يرحم بعضهم بعضا. فالعالم يرحم الجاهل، والكبير يرحم الصغير، والغني يرحم الفقير، والصغير يرحم المريض، والغني يرحم المحتاج، وهكذا حال المسلمين. تراهم بينهم وتساعد وتعاون. قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يوالي بعضهم بعضا، ويحب بعضهم بعضا، وينصح بعضهم بعضا، ويوجه بعضهم بعضا، ويعين بعضهم بعضا على خير. وقال جل وعلا في الأنصار: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك مفلحون. إخواني، لا شك أن الساحة بعض المنتسبين إن عمدهم الله في مجالسهم غيبة، نميمة، شهات زور، أقوال باطلة ملفقة، ترويج إشاعات كاذبة في الطعن في هذا والطعن في هذا. يقولون: هذا باب الجرح والتعديل، نطعن في هذا العالم ونجرحه وننقده لأنه أخطأ وخالف منهجنا، فلا بد أن نخطئه ونسبه وننسبه إلى ما لا يكون يمكن أن يكون منه، وهذا من الخطأ. فإن إخوانك أخاك المسلم عندما يخطئ اتصل به وناقشه عن خطئه، وبين له الصواب لتكون على تكون مأجورا في عملك. أما انتهاك عرضه وسبه عند الآخرين وتشويه سمعته ونشر الأكاذيب والشيعات عنه، فهذا خطأ منك، وأنت هنا مأجور غير مأزور. فلنتقي الله في أنفسنا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الغيبة أحيانا قد يخرجها الإنسان مخرج النصيحة لله، ومخرج ويقول: فلان أنصحه لأنه قصر في هذا الواجب وقال وقصه أن يغتابه. وقد يخرجها من باب الأمر بالمعروف والمنكر وقصه إذلاله. وقد يخرجها من باب الترحم عليه وقصه إذلاله، إلى أن قال: والله يعلم خائنة العيون وتخفي الصدور. فيا إخوان طلاب العلم، علينا جميعا نتقل في أنفسنا، ونعن العلم رحيم بيننا، ونتصف بيننا، ويقوم كل منا اعوجاج صاحبه دون النيل من عرضه والقدح فيه والإساءة إليه. يا أخي، باب الجرح والتعديل معروف، لكن كيف أجرح أخي؟ أخي قريب مني الآن، مبغايب عني، مميت، قريب مني، أتصل به وأناقشه عن آرائه، فلعله نقل لي شيئا، نقل شيء خلاف الواقع. يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال: يا أيها الذين آمنوا، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون، إلى آخر الآية. إذن فالتثبت والتبين وتأكل الأحوال واجب علينا. عندما يبلغنا عن أحد منا مقالا نتصل به: هل ما قيل صحيح أم لا؟ فإن كان صحيحا سألناه عوج نظري في هذا القول وما وسنده، فإن وجدناه مخل الحق أوضحنا له الحق وبينا له الصواب، وإن كان ما قال حق ونحن على خطأ تراجعنا عن أخطائنا وحمد الله عن نعمة. فلو تواصل العلماء بينهم وتعاون بينهم وأغلقوا منافذ الشيطان الذي يحاول أي يشغل بعضهم بعيوب بعض ويكون بين القطيعة، فإن الشيطان أيس أن يعبد العرب أيس أن يعبد أن يعبده مصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريج بينهم، وهو إيقاد العداوة والبغض بينهم، وهذا يحتقر هذا، هذا يعيب هذا، هذه يا إخواني غير لائقة، غير لائقة بعموم المسلمين لا سيما العلم. وفي الحديث المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فلنتق الله في أنفسنا وفي إخواننا ونوح صفنا، وأن تكن كلمة واحدة كلمة خير وهدى نقصد بها وجه الله والدار الآخرة، ولنحذر هذه المشينات، لنحذر هذه الترهات التي لا تليق بأهل العلم فضلا عن غيرهم. للمستمع أيضا حسين العولقي سؤال لا تليق لا تليق بغيرهم فضلا عن العلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. له سؤال ثاني يقول فيه: ما توجيهكم أيضا لبعض القبائل الذين يمنعون بناتهم من الإرث؟ يقول: يا إخواني هذه عادة جاهلية أبطلها الإسلام. الله يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحد والنصف، ولأبويه لكل واحد من السدس، وقال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وقال وقابي أخت أم: وإن كان رجل كلاد امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم سدس. وقال: يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتين فلهم الثلثان مما ترك. الآية: وإن كان أخت الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فمحاولة تعطي حرمان البنات من الميراث عادة جاهلية ضالة، لو اعتقدها معتقد لكفر، وكان مرت الإسلام واعتقد أن توريث الأنثى نقص أو عيب الشريعة لكان ردة عن الإسلام، لأن الله جعل للأنثى نصف ما للذكر مع الإخوة مع كالبنت مع الأبناء، وبنات الأبناء مع الابن مع الأبناء، والشقائق مع الأشقاء، والأخوات مع الأب، وجعل الذكر والأنثى من ولد الأم على السواء، فلا بد أن نطبق أحكام الله. ولذا قال الله في آخر الفرائض: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالحذر الحذر من أن نحاول حرمان البنات الميراث، ونقول البنات لا يرثون البلاد والمزارع وإنما نعطيهم النقود، أما المزارع فلا حق لهن للنساء فيها، والضغط على البنت أن تتنازل وعيبها ودمها إن لم تنازل، كل هذا من الخطأ من فعل الجاهلية. فمن ابتلي بشيء من هذا فليتوب إلى الله وليعطي المرأة حقها كاملة ولينشئ صدره بذلك، فإن هذا علامة الإيمان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثالث والأخير المستمع حسن العولقي يقول فيه: نريد منكم توجيه كلمة ونصيحة للشباب المقيمين العزاب من أصحاب المحلات التجارية الذين يأتون من الدوام في ساعات متأخرة ثم يسهرون على القنوات الفضائية ولا ينامون إلا متأخرين، وبالتالي يضيعون صلاة الفجر. نقول: خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء خوفا من تفوت العشاء، ويكره الحديث بعدها خوفا من أن تفوته الفجر. والسهر على القنوات الفضائية الملهية الوقت الطويل هذا خطأ، ووقوع في الخطأ وتفويت الفريضة للإسلام التي هي من أعظم فرائض الإسلام عليك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا أحد الإخوة المستمعين يقول في سؤاله: إذا أدركت الصلاة وقد قرأ الإمام الفاتحة وبدأ في قراءة سورة أخرى، فهل أقرأ دعاء الاستفتاح أم لا؟ لا مانع من ذلك. نعم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بسين صاد يقول في سؤاله: هل يجب الأذان في حال الجمع والقصر في السفر أم لا؟ الأذان سنة من شعائر الإسلام، يجب المحافظة عليه في الحضر والسفر. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة مزدلفة لما خطب يوم عرفة أمر بلال فأذن فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر، ولما جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة أمر المؤذن فأذن ثم أمره فأقام المغرب ثم أمره فأقام العشاء، فجعل الأذان للفريضتين المجموعة أذانا واحدة. والسنة رفع الأذان في السفر، فإن من أذن في السفر ما سمى شجر ولا حجر إلا شهد له. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول في سؤال فضيلة الشيخ، يقول بأن زوجته حلفت بالله أنني حرام عليها كحرمة أبيها، وكانت في حالة غضب شديد بسبب مشاكل بيننا، فما كفارة هذا؟ خطأ منها، والظهار إنما يكون من الرجل لا من المرأة، فعليها أن تكفر كفارة يمين. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم أنس تقول في سؤالها: توفي زوجي رحمه الله وقد اشترى سيارات لأولاده، سؤالي: هل هذه السيارات التي تركها لهم هي لهم أم تعتبر من التركة؟ السيارات التي اشتراها للأولاد هذه من باب النفقة، فهي لهم إن كان بأسماء، فهي لهم، وإن كان ما يزال اسم الأب عليها وإنما هي عارية أعطاهم إياها فهي تتركة. أما إن كان قد نقيت بأسمائهم فهي من باب النفقة، إن كان الآخرون من الأولاد كبروا أعطوا وإلا فلا. أما إن كانت تحمل اسم الأبي فإنها للأبي خاصة. أحسن الله إليكم. هذا مستمع خالد أحمد الزهراني يقول في سؤاله: سماحة الشيخ، كيف نقوم بدعوة الشباب إلى الاستقامة على الدين مع وجود الآلات وأجهزة الاتصال الحديثة في عصرنا؟ ممكن يا شيخ، بل الوسائل إذا استخدمت بدقة وأمانة فهي خير وسيلة اليوم، هي خير للدعوة إلى الله ويبلغ شرع الله، لأنك إذا ألقيت في موقع سمعها منك عالم عظيم، فكلما حسن الموقع وقوي التحدث فيه ووثق الناس بثقافة ذلك المتكلم وسعة أفقه ومعلوماته كلما قوي الإقبال عليه. الحمد لله. أحسن الله إليكم. هذا سؤال ورد للبرنامج عبر جواله، يقول مرسل هذا السؤال: فضيلة سماحة الشيخ، ما حكم الكذب بين الاثنين المتشاجرين من أجل الإصلاح بينهما؟ جائز، النبي لم يرخص الكذب على الشيء في الإصلاح بين الناس وفي الحرب وفي حديث رجل امرأته أو زوجها، فالكذب في هذه جائز لمصلحة. نعم. أحسن الله إليكم. أبو محمد له سؤال يقول فيه: سماحة الشيخ، أحيانا أرى بعض المنكرات في المجتمع فلا أستطيع تغييرها بيدي ولا باللسان، فهل يكفي الإنكار بالقلب علما نعم بأنه ليس بيدي شيء من الأمر؟ ليعلم الله منك ذلك. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أظهر الإيمان. اليد لأهل السلطة ومن لهم السلطة، واللسان بيد قادر التكلم، والقلب إذا عاجز أمرين فليعلم الله من قلبك كراهيتك المنكر وبغضك له وأنك لا ترضى. أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين يسأل سماحتكم ويقول: ما حكم التسمية باسمي راكان؟ ما أعلم يا شيخ. توفي الجنين في بطن أمه وعمره 70 يوما، فهل الأم تعتبر نفاسا أم أنها تصلي وتصوم؟ يقول علماء إن المرأة تكون نفاسا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فإذا مضى شهران وعشر أيام وسقط ما فيه خلق إنسان تبين فيه تصوير خلق الإنسان فإنها نفاس، وإلا في الغالب أن أقل النفاس 81 يوم، لكن لو وقع تخلق قبل الثمانين يمكن أن يكون دم نفاس. أحسن الله إليكم هذا المستمع. وإلا فالغالب أنه التكوين بعد الحادي والثمانين يوم، لكن لو حصل تخلق قبل الثمانين فإنها نفاس. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع هارون دسوقي من السعودية يقول في سؤاله: سماحة الشيخ، ما حكم البذخ والإسراف في العزاء؟ السنة في العزاء أي أن يبعث أقارب الميت لهم طعاما غدا وعشاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. لكن المبالغات والتجمع اجتماعات وأن المعزين يحضرون ذا الليالي والموائد كثيرة يجتمع عليها ضحكا وتسلية وقضاء وقت طويل، هذه أمور حقيقة فيها إحراج وفيها خسارة على بعضهم، قد يحمل أهل الميت على أن يصنعوا الطعام لمن تم عزيهم، وهذا خطأ. فإن صنع الطعام من أهل الميت خطأ. قال جرير رضي الله عنه: كنا نعد صنع الطعام والاجتماع من النياحة. فعليهم تقوى الله والتخفيف في هذه الأمور، إحياء اسم مطلوب لكن يكون من غير بيت الميت وإنما من أقارب الميت. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: من هم الذين يرخص لهم في الصلاة في غير الجماعة؟ يرخص للمريض الخائف عند المطر والوحل ونحو ذلك. نعم. ومن خاف على نفسه أو خاف على ماله من من من ينظر فإنه جائز له الجمع ويعذر بترك الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. في الشق الثاني من السؤال: من هم الذين لا تجوز إمامتهم للمصلين؟ الأصل الإمامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلوا بالسنة. والسنة أن نقدم الأقرأ الأفقه ثم بالسنة ثم الأسن ونحو ذلك، ولا يجوز أن نقدم جاهلا لا يحسن كالأمي، ولهذا قال: لا إمامة لأمي وهو الذي يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يسقط حرفا أو يلحد أحد يحل المعنى. كذلك المجاهل بكفره وضلاله فقال: لا إمامة للكافر المجاهل بكفره وضلاله. وكلما كان الإمام أتقى لله وألم طريق مستقيم كان أولى بالإمامة. وفي الأثر: اجعلوا من خيار أئمتكم فإنهم وفدكم فيما بينكم إلى الله. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هذا السائل يسأل عن حكم الطلاق في النفاس ومتى تبدأ العدة. إذا طلقت المرأة في نفاسها فإن الطلاق غير واقع، لأنه في حال النفاس لا يقع الطلاق، تبدأ العدة بعد الطهر من النفاس، تبدأ عدة ثلاث حيض بعد انتهاء النفاس. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هذا المستمع أبو أسامة من تبوك يقول في سؤاله: كيف يثبت المسلم في ظل المتغيرات الآن؟ من رزقه الله البصيرة ومعرفة الحق مهما كانت المغريات هو ثابت، لأنه على بصير على المدينة، ليس مذبذبا، هو على معتقد سليم وعلى بصير أمره وعلى بيّن أمره، فيزداد بنور المغريات ثباتا على دين واستيقظ عليه. أحسن الله إليكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بسين لام يقول في سؤال: سماحة الشيخ، إذا زرت أمواتي ووقفت على قبر كل واحد منهم وسلمت عليه، فهل ترد روحه إليه ويرد السلام علي أم لا؟ اللي ورد: ما من مسلم يسلم علي إلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن هذا يعني عام إن شاء الله، أن كل مسلم على مسلم فإن الله يبلغ سلام مسلم عليه والدعاء إن شاء الله له. أحسن الله إليكم. هذه هي المستمعة سعاد من جدة تقول في سؤالها: سماحة الشيخ، زوجي يظلمني، فهل علي إثم إن قمت بالدعاء عليه؟ لا إلا ادعي له بالهداية والصلاح، لأن صلاح واستقامة لك ولأولادك. فإياك والدعاء، اجعل عوض أن تدعو الله يسر أن يلين قلبه ويقبل بقلبي عليك. أمين. أحسن الله إليكم. المرسلة المستمعة أم ليان من حقل تقول في سؤالها الأول: ما حكم قص شعر الرأس يوم الجمعة؟ ما أعلم أصلا بهذا، وتقريبا يعني في المحاكم مرة ولا رجل؟ نعم، لا هي امرأة سألت تقول: حكم قص شعر الرأس يوم الجمعة؟ يعني تقص المرأة شعر يوم الجمعة؟ نعم، ما أعلم لهذا أصلا. طيب، في سؤالها الثاني سماحة الشيخ تسأل عن حكم الزمام في الأنف. لا مانع منه إن شاء الله. نعم. في سؤالها الثالث والأخير تقول: إذا نسيت صلاة العشاء وتذكرتها في اليوم الثاني فهل علي شيء وماذا أفعل؟ صليها في الحال وتوب إلى الله. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ هذا يسأل عن حكم من ينطق حرف القاف جيما في القرآن الكريم أو حديث المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، بماذا ينصح وهل ينكر عليه أم لا؟ وإذا كانت لهجته يعجل لا شيء عليه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.